كان العباس جاء بابنه عبد الله وهو غلام، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، فاستأذن العباس على رسول الله 3 مرات فلم يؤذن له، وهو يرى الرسول امامه داخل البيت، فغضب كغضبة بني هاشم كما يقولون، وجاء راجعا فرأى ابنه غضب ابي، قال لم تغضب يا ابي؟ قال كيف استأذن على ابن اخي 3 مرات ولم يأذن لي؟ العباس عم رسول الله واستأذن 3 مرات فلم يؤذن له. قال يا ابي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده. قال او عنده رجل؟ قال نعم، رجل يتحدث الي. قال ما رأيته، ورجع. فلما رجع واستأذن لأول مرة أذن له، ما شاف رجل، الأول ما شاف والثانية ما شاف. قال يا محمد لقد جئتك قبل ذلك واستأذنت عليك 3 مرات فلم تأذن لي فغضبت ورجع. ثم أخبرني الغلام بأنك كنت لعلك مشغولا برجل كان عندك، أكان عندك أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يا غلام؟ قال بل رأيته. قال هذا جبريل عليه السلام. وكذلك حديث عمر بن الخطاب في وسط المسجد النبوي لما قال عمر كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. شوف الوصف المقدمة، طلع علينا كأنه يقول ما نبي من فنجة، ولكن هيئة هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. لا نقول انه غريب عن المدينة وجاي من بعيد لانه ليس عليه غبرة السفر ولا اثاره، ولا نقول هو من اهل المدينة حد ما في واحد منا يعرفه، فاذا كان لا يعرفه منا احد فهو ليس من المدينة، واذا كان ليست عليه اثار السفر فهو ما هم سافر من بعيد جاي من فنجانة. عمر نفسه المقدمة متردد في شخصيته، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال اخبرني، وسأله السؤال الطويل عن الاسلام والايمان والاحسان والسعي الى اخره. ثم ادبر الرجل فقال صلى الله عليه رد الرجل علي. قال فطلبناه فلم نجده، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم معلمكم امر دينكم. يبقى شافوا جبريل في صورة ايش؟ صورة رجل في احسن ما يكون في هيئة طلبة العلم، معتني بثيابه وبشعره، لا كما يقول بعض الناس طلبة العلم درويش لا يعتنون ولا يجوز، لا ابدا، هذا جبريل يجلس في طلب العلم في احسن هيئة. ولذا كان مالك رحمه الله ما هو زي حالاتنا وحالاتكم، لا يجلس للحديث الا على احسن حالة، في احسن ثياب واحسن طيب الى اخره. وقضيته مع هارون الرشيد لما جاء، او ابو جعفر، هارون الرشيد لما جاء بالامين والمأمون ليقرأ الموطأ على مالك، فدعاه ليحضر في بيت الامارة، فاعتذر مالك قال ان هذا العلم يؤتى اليه ولا يأتي. فجاء امير المؤمنين هارون الرشيد وطرق باب مالك، فاخبرته الجاري بان هارون الرشيد على باب البيت، قال خليه، واخذ وغير ثيابه واغتسل وتنظف واخذ الطيبة، ثم قال اذنوا له ودخل. قال ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حجزتنا على بابك، وش هذا؟ قال نعم، طلبتني فلم آتي إليك لأن هذا العلم أخذ عن جدك وهو يؤتى ولا يؤتى إليه، وإن وجود العلماء على أبواب الأمراء مزرعة بالعلماء، ووجود الأمراء على أبواب العلماء منقبة وشرف للأمراء. قال لماذا حدثتني على بابك؟ قال نعم، علمت أنك جئت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن ألقاك وأجلس لك لحديث رسول الله على أكمل هيئة. قال هيا جيب الموطأ نقرأ. قلت له لا، إن هذا العلم لا ينفع سرا. قال ماذا تريد؟ قال في المسجد ومع عامة المسلمين. فعلم أصحاب الهارون أو رجال الخلافة